إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الغفلة أسبابها ودواؤها. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه بالتوحيد، واجتنبوا الشرك صغيره وكبيره، وسيروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله لنا أسوة حسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل عبادة لا يتأسى بها وفيها المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من هذا الذي لا يريد دخول الجنة؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، وأن على سبيل الجنة صوارف تصرف المؤمن عن طريق الجنة، فكونوا منها على حذر، وانتبهوا من كل ما يصد عن الجنة، ومن ذلك الغفلة. ما هي الغفلة؟ الغفلة هي السهو عن ذكر الله، وإهمال الاستقامة على دين الله. والغفلة داء خطير، وهي من حبال الشيطان التي يضل بها الإنسان، وتؤدي به إلى الكسل عن طاعة الرحمن وفعل الخيرات، والسقوط في الذنوب والسيئات. وقد نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الذاكرين، نهاه عن أن يسقط في الغفلة، فقال له: ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الآية. وعن أبي هريرة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واجتنبوا الغفلة، واجتنبوا أسبابها، وهي كثيرة. منها حب الدنيا والانغماس فيها، بحيث لا يتكلم إلا بالدنيا، ولا يفكر إلا في الدنيا، حتى في المنام لا يرى إلا رؤيا الدنيا، لا يتكلم إلا على الاقتصاد والتجارة والطعام والسكن والراحة، ولا يتكلم ولا يهتم بالآخرة إلا قليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إذن حب الدنيا والانغماس فيها من أسباب الغفلة. ثانياً، اتباع خطوات الشيطان وطاعة الشيطان والانهزام أمام الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثالثا، من أسباب الغفلة الكسل عن الطاعات وتأخيرها عن وقتها. رابعا، مصاحبة الغافلين الذين لا يذكرون الله بتاتا أو لا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خامسا، اتباع الصيد والملهيات والألعاب، خاصة الألعاب التي انتشرت في هذا الزمان، الألعاب الإلكترونية، الألعاب الرياضية، والجلسات غير المفيدة، والاستكثار من المباحات، كل هذه تجعل الإنسان غافلا عن ذكر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. رواه أبو داود وغيره، هو حديث صحيح. من بدا جفا، الذي يسكن في البادية حيث لا مساجد، لا دروس، لا علم، لا حضارة، هذا يصير جافياً، قلبه قاسياً. فالإسلام يدعو إلى التحضر وإلى أن يسكن الإنسان قريباً من العلماء ومن العلم ومن المساجد، حتى لا يتغير طبعه فيصير مثل الوحش، لا رحمة في قلبه ولا علم في رأسه. من بدا جفا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. القبور هي الأماكن البعيدة التي لا يمر بها الناس إلا قليلاً، ولا مساجد فيها، لا جمعة ولا جماعة ولا علم ولا علماء، لا تسكن في ذلك المكان. فإن الذي يسكن في القبور مثل ساكن القبور. ومن اتبع الصيد غفل، بعض الناس يترك صلاة الجمعة ويذهب في زورقه أو في الفلوكة تاعو أو في أماكن، ويترك الجمعة ويذهب. كذلك الملهيات والألعاب الرياضية المعاصرة والألعاب الإلكترونية، حتى الاستكثار من المباحات. خذ من المباح، خذ من الحلال ما تستعين به على طاعة الله. فلذلك اترك كثرة النوم، اجتنب كثرة النوم والكلام الزائد والأكل الزائد والشرب الزائد والرحلات الزائدة. إذا ذهبت إلى رحلة فنوي أنك تستعيد نشاطك لطاعة الله، لا أن تذهب إلى الرحلة هكذا حبينا نروح نضيفه ليه وخلاص. لا، انوي بالرحلة التي تذهب إليها أن تستعيد نشاطك إلى الصلاة وإلى فعل الخيرات والواجبات. سادساً، مما يدخل الإنسان في الغفلة مجالس الغيبة والنميمة والضحك وذكر عيوب الناس. كان بعض الناس يجلس لا هم له ولا مقصد له إلا ذكر عيوب الناس والغيبة والنميمة والاستهزاء بالناس، مثل ما يسمى بالكاميرا المخفية، هذه الكاميرا المؤذية التي اتبع وتشبه فيها المسلمون بالكفار الذين لا يحللون ولا يحرمون. سابعا، مشاهدة المحرمات وسماع آلات الطرب والموسيقى، هذه تدخل الإنسان في الغفلة. ثامنا، عدم ذكر الموت. بعض الناس كان تذكر الموت قدامه يهرب، خلينا يا حمودي خلينا نعيش، وشنو هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في كثرة ذكر الموت. لماذا لا نذكر الموت لكي نمرض؟ بعض الناس يقول كان نهضر عن الموت نمرض، ما ناكل، ما نشرب، ما نرقد، ما نروح نخدم. لا، ليس هذا هو المقصود من ذكر الموت. المقصود من ذكر الموت ألا تسوف بالتوبة، كي تعرف باللي معنى ذلك في أي لحظة ستموت. من منا الآن راهو من يعيش بعد الجمعة أو بعد العصر أو من؟ إذن هذا الذكر الإيجابي وهو أن يدفعك إلى التوبة. غلط توب سريعا، ما تغلطش، وإذا غلط توب سريعا، ما تأخرش الطاعات، ما تأخرش الواجبات. هذا معنى ذكر الموت. كذلك تاسعا طول الأمل. بعض الناس ما يظن باللي راح يعيش 100 سنة، لا مضمونة، عنده ورقة من عند ربي راح يعيش 120 سنة. لا، لا تطيل الأمل إلا إذا كان الأمل في طاعة الله، الأمل في الخيرات، الأمل في فعل الخير. معلش طول الأمل تاعك باش تدير الخير، ماشي باش تستمتع. وهنا أفتح القوس كما يقال، إذا رأينا بعض الكفار أو إنسان مسلم كان جاهل، كان ضايع، مغني تاع نساب تاع خبريات، في آخر عمره تاب، يقول الحمد لله وتاب، راهو فراغ استمتع وتاب. لا غلط، أنت طائع لي 70 سنة وأنت طائع خير منه. احمد ربي أنك طائع 70 سنة وهو كان 60 سنة هو ضايع، قالت له عامين تاب، مليح مرحبا به، أنت خير منه. ما تشوفش باللي والله غير زها حياته وزها في حياته مليح، ومن بعد كي تقولوا عامين ربي يوفقوا التوبه، والله غير ما شاء الله فراها ما فراهاش. غدوة يوم القيامة كي يدخل الجنة تكون خير منه. إذا هذه النظرة باللي زها وتمتع باش بالحرام ومن بعد تاب، يا ما شاء الله أنت، أنت ما شاء الله أنت أيها التائب منذ أن كنت صغيرا أو سبقته إلى التوبة. عاشرا من أسباب الغفلة الجهل بالدين. فعلينا علينا أيها المسلمون نرفع المستوى تاعنا في الدين. مع الأسف المستوى تاعنا في الدنيا نعرف كلش، نعرف على الأثاث وعلى السيارات وعلى الملابس وعلى السياسة وعلى الوزارة وشكلها والبارح والوزير الفلاني شحال يلبس من صبار وشحال عنده من شاليات وشحال عنده من ديار والغاني الفلاني كلش. أما في الدين معلومات خفيفة. وانظروا بعض الأحيان بعض الناس يديروا مسابقات، صحفي يجي في الشارع ولا في حي ولا في سوق يسقسي الناس على أمور دينية، تسمع تسمع العجائب، يقول له ما هي سورة الحمد؟ سورة الحمد ما نعرفها. ما هي سورة قل هو الله؟ ما نعرفش. أما الأمور الأخرى ما شاء الله بالتفصيل، خاصة في الرياضة، اللاعب الفلاني سجل كذا هدف، ثم اشتراه النادي الفلاني، بعد عاود اشتراه النادي الفلاني بالتفصيل. أما الدين كاين الأئمة وما يعرفوا، لا الأئمة يعرفوا الدين أكثر نعم، ولكن على المسلمين جميعا أن يكون عندهم مستوى لا بأس به في الدين. هذا العلم بالدين والبعد عن الجهل بالدين يؤدي بنا إلى عدم الوقوع في الغفلة. فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا يقظين واحذروا الغفلة عن ذكر الله وعن الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، تعلمون بارك الله فيكم أن الإنسان لو مرض مرضا عضويا خطيرا، خاصة إذا كان مرض القلب، لسارع إلى مداواة ذلك المرض ولصرف أوقاتا كثيرة وأموالا عديدة، مع أنه مرض بدني. حتى لو مات بذلك المرض لن يكون سببا في خسارته في دينه وآخرته. واحد مرض قلبه ولا مرض بعينه ولا الكبدة تاعه ومات، هذا أخسر الدنيا تاعه برضه، ما أخسرش الدين تاعه وما أخسرش الآخرة تاعه إذا كان مؤمنا، بل يأجره الله على ذلك المرض. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وش يعطيهم ربي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب، ولا وصب، يعني مرض، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. لكن مرض القلوب المعنوي، المرض المعنوي إن لم يداوي الإنسان خسر في الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه عذب كثيرا من الناس بسبب غفلتهم، قال تعالى: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني تاركين مهملين. ولذلك علينا يا عباد الله أن نداوي أمراض قلوبنا وأن نحذر من تلك الأمراض باتباع الخطوات الآتية: أولاً مجاهدة النفس وعدم الاستسلام للكسل وللشيطان. ما تستسلمش للشيطان، ما تستسلمش للكسل عن طاعة الله. ثانياً الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم، هذا يخرجك عن الغفلة. ثالثاً المحافظة على العبادات في أوقاتها، قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. رابعا مصاحبة الصالحين الذاكرين، بدل الصحبة. بعض الناس يقول هذو ولاد حومتين 30 سنة وحنا مع بعض، كيف نبدلهم؟ صحابي يديوك من الهلكة. تذكر الله ما يعاونوكش، تنسى ذكر الله ما يذكروش. بدل الصحبة، بدل، ما تهجرهمش، لكن سلام سلام، لأنك أنت تريد رأس المال وهو الدين. إذن صاحب الصالحين وابتعد عن الفاسدين، سواء بالمباشر أو عن طريق الشاشات. بعض الناس يقول لك أنا ما نمشيش مع الفاسدين المباشرين، لكن يمشي مع الفاسدين في الشاشات، في الكتب، يروح فيها. ما هي إلا أيام يتبدل. لماذا؟ لأنه دائما يشوف المنكرات ويشوف الفاسدين شوية شوية حتى يسقط مثل ما سقط. خامسا، إذا أردنا أن نبتعد عن الغفلة أن نغلق منافذ الغفلة. أغلق المنافذ، الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. أغلق الأبواب تاع الملهيات وحتى الإكثار من المباحات. سادسا، العناية بالعلم وحضور المواعظ والدروس. حاول كل يوم تسمع موعظة ولو خفيفة، 5 دقائق، تسمع الشيخ يقول مثلا: أيها الناس الصبر يحبه الله. 2 دقائق كل يوم، كما الرياضة، العضلة تكون ضعيفة لها رياضة بشوية بشوية بشوية وتبعد عن الأمراض. كذلك سابعا، زيارة القبور وعيادة المرضى. من زار منا القبور في هذا الأسبوع؟ شكون اللي يروح هكذا على المقبره ويبعد هكذا خلويه شوف يتفكر شويه هكذا قليل؟ في الزمن الماضي قبل 40 سنه 50 سنه كنا نشوفوا ناس يروح للمقبره وباعت الماء ويشوف يتفكر. فلهذا من ذاك مع صاحبك يقول له: واش نديروا اليوم؟ والله غير معنا هيا يا رب، هيا شوف معايا روح معايا. يقول: بعد تجي للمقبره. واش تروحوا للموت؟ خلينا نعيشوا خونا. شوف المقبرة باش تعيش مليح، باش تدير الطاعات وتبعد عن الذنوب والسيئات. كذلك ثامنا، النظرة الصحيحة إلى الدنيا. كي نقولوا الدنيا تلهي، ليس معنى نخليو الدنيا ما نخدمو ما ناكلو ما نتزوجو ما يكون عندنا نظرة، لا، ولكن ما تلهيكش، ما تدخلهاش في قلبك، ما تخليش من أجلها الصلاة. كاين ناس راهم يجمعوا صلاة في الليل، هو قاعد في العمل يقول لك لا، وعندهم واحد الفلسفة، وحتى بعض الأئمة الله يهديهم هما اللي زرعوها. فالعمل عبادة، ما تصليش وقت القدمة، هذاك الوقت ماشي تاعك، كيف ماشي تاع المدير، ماشي تعب ولا المهسسة تاع ربي وقت صلاة نصلي طبعا صلاة تاع 10 دقائق ما نديرش فيها ساعة أما هذا يقول لك اللي يصلي في وقت الخدمة راه يسرق واللي يخدم في وقت الصلاة شو يدير أو يحج اللي يصلي وقت الخدمة راه يسرق في وقت ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مربوطا خاصة إذا كنت في عمل ليس فيه خطورة لو صليت واحد قاعد في المكتب تاعو لاباس به في الشتاء بدفاء وفي الصيف مكيف ويروح للدار بعد ما يروح يقضي ويشري ويقعد شوية بالقهوة ومن بعد يدخل للدار يتعشى ومن بعد يجيب لك الياطاش هاي ليك ليك الظهر هاي ليك ليك العصر هاي ليك ليك المغرب هاي ليك ليك العشاء هذه ماشي صلاة هذه صلي كما تحب انت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا الدنيا وش نشوفوها الدنيا مزرعة نخدمه ولكن ما تلهيكش عن طاعة الله ما تهبلش على الدنيا تاكل الميراث أموال اليتامى الميراث راهم ياكلوه الناس خاصة اللي عنده خياته ياكلهم هذا كله حرام لماذا؟ لأن الدنيا دخلت إلى القلب الدنيا كانت عند بعض الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه من أغنى الأغنياء عبد الرحمن بن عوف أبو بكر الصديق صحابة أغنياء الدنيا كانت في يدهم يلعبوا بها ما تلعبش بهم فمعليش دير الدنيا لكن ديرها بالحلال وما تلهيكش عن طاعة الله ودير بها الواجبات والمستحبات كذلك تاسعا الإحسان إلى الناس يبعدك عن الغفلة والرحمة كذلك أحسن إلى الناس عاشرا أكثر من الدعاء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الغفلة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وكان يقول ومن الغفلة فادعو الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظنا جميعا من الغفلة لأن الغفلة أمر خطير ينقلب الإنسان من حسن إلى سيء فالغفلة داء خطير وهو حمل من حبائل الشيطان فعلينا أن نحذر الغفلة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم اللهم اقض الديون عن المسلمين يا رب العالمين اللهم اكشف همومهم يا رب العالمين اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين خاصة اليهود الصهاينة ومن يعينهم من الكافرين والمنافقين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اقض الديون عن المسلمين اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين اللهم اصلح بلادنا اللهم اصلح بلادنا واهل بلادنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا من الغفلة اللهم احفظنا من الغفلة اللهم احفظنا من الغفلة واجعلنا من الذاكرين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.